والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. ومن اهتدى بهذه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الصلاة وجميع الأعمال الصالحة. حقيقة شوية في السخانة، ما عارف السخانة دي ولا كلها بقدامنا. طبعا في ناس بيجي بدري بعرفوا مضارب الصبحة، يقعدوا في محلات معينة، وكمان في واحد يدوزن وكيف عليه. ورجعنا في عبد الفريق. الحاصل ان الحديث عن الوفاء طويل والنماذج كثيره، ولكن حتى لا نطيل اختصرنا الخطبه، وهنالك حديث لم استطع ان اتجاوزه، هو ما حدث بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبين ابا بكر الصديق وعثمان بن عفان. عمر بن الخطاب اراد ان يزوج بنته حفصه الى ابي بكر، فذهب الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فعرضها عليه، حتى علق العلماء منهم الحافظ بن حجر وابوه البخاري عليه رحمه الله كذلك ان الانسان له ان يعرض بنته ووليته على اهل الخير. طبعا الكلام ده في السودان هنا كيف يا ناس شندي؟ ينفع معاكم هناك؟ يقول لك ان الشحت ببنته بوليدته ما لهش، بيقولوا حاجه كده ما عارف عابط ولا بارط ولا كلام كده بتاع السودانيين ما يركب عليه. ده كلام باطل. الدليل على ذلك ما فعله عمر بن الخطاب. جاء يا ابو بكر الصديق قال لي يا اخي انا زوجتي حفصه دي، قال لي انا ما عندي طريق. مفروض خلاص يقول والله يا اخي انا بعد اخذت شاكوش ثاني الموضوع ده ما مش يقول لي قدام، انا اخذت شاكوش وبنتي ذات اخذت شاكوش. ما سكت، مشى فذهب الى عثمان بن عفان فعرض عليه، قال فكنت اوجد على نفسي ابن عثمان، لان عثمان رضي الله عنه عنده مال وعنده حاجات كثيره وما عنده مشكله، او كان الصديق ربما كان منشغل اكثر. فعمر بن الخطاب الموضوع ده ما رضى وسكت. ودير عارفين عمر رضي الله عنه اخذ شنو؟ اخذ في نص شيء وموقف من هذا الامر. يعني المفروض طوالي يمر موقفه صح؟ سكت له الانسان ما قال اي حاجه. قال فتزوجها رسول الله عليه الصلاه والسلام. طبعا بعد النبي عليه الصلاه والسلام ما يتزوجها عمر بن الخطاب ما قال الحمد لله الله ذات يريح من الجماعه الذين شافوا الله، سكت برضه تادب معه لم يقل شيئا. فجاءه ابا بكر الصديق رضي الله عنه فساله، قال لقد عرضت علي حفصه فقلت لك لا اريد ان اتزوجها، ما لي سائر اليوم بالنساء حولي، قال انا لابد معي في يوم يوم تعالي سهجاء ذات براي خليني. قال له والله ما منعني من ان اتزوجها الا ان رسول الله عليه الصلاه والسلام اسر الي انه يريد ان يتزوجها، وما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو تركها رسول الله عليه الصلاة والسلام لتزوجتها. بلا ما في الكلام ها؟ دين وبكارة ورجالة وأي حاجة. صح ولا ما صح؟ قال لي والنبي أنا عرفتها، قال لي إنه صفر من دايرة. كمان أنت زول بقيت نسيب، ما ممكن نقول لك يا أخي لا. الرسول عليه الصلاة والسلام دايرة عشان تقول يا أخي الناس دي فبركوا أمور بوراي، ولا قالوا كلام كده ولا كده، سكرت قال. قال لي ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو تركها رسول الله عليه الصلاة والسلام لتزوجتها. الشاهد من الأمر هذا الوفاء منهم للنبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة طبعا في ناس بدها شواكيش، لو في زول قال له صاحبه قال ده فلانة وصفه طوالي بدهم عليه. الكلام ده ما من بدري، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن حقوق المسلم قال ولا يخطب على خطبه شنو يا جماعه؟ على خطبه اخيه. اول حاجه شوف الوفاء ده كيف؟ ما قالوا والله نحن ما مشينا طلبناه، لكن ماذا طلبونا مالو رزقا تقصده ورزقا شنو؟ طبعا في ناس تقولوا كده صح ولا ما صح؟ طوالي حق البعض يقولوا الله يبارك الجات منكم خلاص انا موافق. اول حاجة ما وافق وما خطر على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى اباح له انه يريدها عليه الصلاة والسلام. سك السائل لنا معنا طريقة ولو اعفيني قال لي ولو تركها رسول الله عليه الصلاة والسلام لتزوجتها حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم تركها ما كان بيقول لها زمان خليتها عشان خلاص لو كان دايما كان بس بيقول لي خلاص انا الان لا اتزوجها. بالله شوف الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ايضا اخرج البخاري عليه رحمه الله في هذا الصدر وهذا ما نختم به حديثنا ان شاء الله ان انس رضي الله تعالى عنه قال اسر الي النبي عليه الصلاة والسلام سرا قال والله ما حدث ما تكلمت به حتى ام سليم. قال ام سليم ذاته قال انا اتكلم به. فانظروا الى صغر سنه ولكن له عقل رائع وله وفاء فهذا يدخل في الوفاء بالاسرار اذا كانت الاسرار بين الازواج او اذا كانت بين الاصحاب. واما الاسرار بين الازواج احبه الكرام فهي يعني اصعب واشد. عشان كده الانسان لابد ان يفي لاخيه. لذلك كما اسلفنا تحسر الامام الشافعي قال اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تؤثر عليه الشيء معه. التاسف ففي الناس قال ابدال وفي الدرج راحه وفي النفس صبر على الحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صفيته لك قد صفى. اذا لم يكن صف الوداد سجيه قال فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد الموده بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويفشي سرا كان بالامس قد خفى. سلام على الدنيا ان لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. الموضوع ده جرح. انا بتكتاني قصه خفيفه. في واحد ضمن المعاصرين انا ان شاء الله يوم يجيبه يعقب لكم ولا يقول لكم اي حاجه ظلم. ما هي الرجل ده كان عنده صداقه مع جماعه. الجماعه دول غدروا به وخانوه. اول زول اكثر زول كان بينفق عليه وصديقه وبيحسن له وبيجيب له الاشياء دول بدا يقول طيب. يوم من الايام بس قرر فات اشترى له كلاشينكوف وملاه طلب وعمروا له كبر وضرب. لما البتاع ده كله انتهى هو خلف راسه من زول دمار وزول دمار ما تحي قاعد. لكن هو ذاك القيم عشان كده السم ده ما كويس والله. الروح ده ما هو ينفع سيده. زول ما ذاك القيم يكتبروا بذاك دردوري. هو ده خلف في راسه من خلال الزول ده انتهى. بس طوالي قام جد على الكراش وقام بيعمل. اسمه الزول ده ما سأل ما قال اي حاجة بس بلغ الشرطة والشرطة قبضت الزول ده. وبعد ما طلع من اخونا ده مشى ضرب قتل ناس ثانيين. المهم في النهايه القبض وحكم عليهم بالاعدام. اخونا اليوم يقول لنا اسمعي قال لي والله يا شيخ الزمن ده بقى صعب. قال لي يا اخي الدين ده خليه يا اخي زور قليل ما هو الدين المفروض يكون زور راجل. قال لي قام قال لي تذكر فلان ذاك لما جه ضربني قلت له قال لي والله الزور ده الزور ده خطير ولا ما خطير؟ قلت له خطير. قال لي الزور ده مش كان ده الكبير التونسيه؟ قلت له لا صحيح. قال لي والله والله والله الزور ده قبل ما يموت وهو مربوط كان بكر في قبضة الدولة خلاص كان قال لي في معلومات عنه. انا قال لي كان ممكن اوريها لكن قال لي اي حاجة بتضرر منها ناس الحي انا ذكرتها. اي حاجة بتضرر منها المواطن انا بينتها. لكن قال لي في اشياء ذكر لي لما كنا اصحاب ونمشي رحلات وكذا والله قال لي ما كلمت الناس. اسي قال لي زوجي مش مات؟ قلت له قال لي والله عنده اسرار عندي. انا قال لي ده كان انت ده ابراهيم مرغ انا مشيت قال لي جبت كلاش زي حقه ده وطقيت لي قال لي 30 طقه ورا بعض. انا قال لي ما بوريه بس قال لي بس الرجاله زي كده. قال لي زول المفروض يكون زول راي زول اخوك. قال لي حتى اخسر قال لي انت بتنطقوا لي. فدي احنا انا المسألة دي والله اكبرتها فيه فعلا. الرجل ده رجل شنو وفي مع انه ده كان ده يضربه مش كان ده يضربه ضربه لكن الضربه جلت وكان ده يقتله وكان ده ليس في الدم. لكن قال لي الاشياء القال لي في لحظه بتاع الصفع قال لي انا ما بقول يا زوج. فده يعني الوفاء. نسال الله عز وجل يعني يجعلنا من الاوفياء. حقيقة ما شاء الله أخونا أحمد السعيد كان عيالك كويس ودكتور نزار كان مسافر جاهل. نسأل الله عز وجل أن يجمع الشمل وأن يؤلف بين القلوب. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على النبي.